السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الرابع من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمناسبة افتتاح المرحلة الأولى من هذا المجمع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله منارة لنشر التوحيد والسنة، وأن يجعله أيضا سببا في كل خير للناس كافة في دينهم ودنياهم وعاقبة أمرهم وعاجله. ويسرنا أن يكون محاضرنا في هذه الليلة الرابعة إن شاء الله تعالى أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الأقرع، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فليتفضل فضيلته موفقا مسددا مأجورا إن شاء الله تعالى. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، أهلا بكم وقد سلكتم طريقا إلى الجنة. فقد قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أهلا بكم على مائدة القرآن وفي رحاب القرآن. فقد كان النبي صلوات الله وسلامه عليه يحث على الاجتماع في مثل هذه المجالس ويرغب فيها، فقال صلوات الله وسلامه عليه: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله تعالى ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وحتى نثر بهذا الموعود على لسان سيد كل مولود صلوات الله وسلامه عليه: اجتمعنا ساعتنا هذه لكي نعيش مع آية كريمة من سورة كريمة مباركة نتدارسها فيما بيننا، ألا وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. هذه آية كريمة من سورة كريمة مباركة، ألا وهي سورة محمد صلوات الله وسلامه عليه، ينادي فيها رب العزة سبحانه على عباده المؤمنين بهذا النداء الطيب الجميل المحبب إلى القلوب المؤمنة، كما قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، نعم يا ربنا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أمر الله أولا بطاعته سبحانه، وطاعة الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم أمر بطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كذلك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ووعد الله عز وجل أن من أطاعه وأطاع رسوله خيرا كثيرا، فقال سبحانه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. وتوعد الله عز وجل من يعص الله ورسوله، فقال سبحانه: ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال تعالى: يوم تقلب وجوههم في النار يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم حذر الله عز وجل من أمر عظيم، فقال سبحانه: ولا تبطلوا أعمالكم. ذلك لأن الإنسان يعمل في هذه الدنيا يمتثل أوامر الله عز وجل وينتهي عما نهى الله عنه ليتقبل الله منه عمله، كما قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، ويثيبه الله على هذا العمل ويدخله الله بمنه وفضله وكرمه الجنة. وإن الحسرة العظمى أن يعمل الإنسان في هذه الدنيا ثم يفاجأ يوم القيامة أن أعماله كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء أو كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، كما قال الله جل وعلا: قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فحذر الله عز وجل من مبطلات الأعمال. وكان الأنبياء والصالحون يسألون الله تعالى قبول العمل، وكانوا يخافون من عدم قبول العمل. فهذا خليل الرحمن إبراهيم وولده إسماعيل عليهما السلام، وهما يرفعان قواعد البيت العتيق يسألان الله القبول: ربنا تقبل مني إنك أنت السميع العليم. وهذا نبي الله سليمان عليه السلام، قال تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. فليس كل عمل يرضاه الله عز وجل، كما قال تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: من هؤلاء يا رسول الله؟ الذين قال الله فيهم: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل، أهم الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم. فالإنسان لا يفرح بالعمل في حد ذاته، إنما يفرح إذا علم أن الله قبل منه هذا العمل. فأنت أخي الحبيب، إذا فرغت من صلاتك سأل الله أن يتقبل منك الصلاة، وإذا فرغت من صيامك سأل الله أن يتقبل منك الصيام، وهكذا. إذا فرغت من العمل لا تفرح بأنك فرغت من العمل، وإنما عليك أن تسأل الله جل وعلا أن يتقبل منك العمل. وتأسيا بالصحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قوله: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وقول الشاعر الحكيم: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لذا أحببت أن أذكر نفسي وإخواني الكرام في هذه الليلة الطيبة المباركة بإذن الله عز وجل ببعض مبطلات الأعمال لنبتعد عنها. فنقول وبالله تعالى التوفيق. أولا، من أسباب محبطات الأعمال الشرك بالله عز وجل، فقد قال الله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فبين الله سبحانه وتعالى أن الشرك بالله يحبط الأعمال، كما بين سبحانه أن الشرك بالله يوجب النيران ويمنع الجنان، فقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ووعد الله عز وجل بمغفرة الذنوب لمن لقيه لا يشرك به شيئا، فقال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال تعالى في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قال: قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: وإن سرق وإن زنى. قال: قلت: وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم، وإن شرب الخمر. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. وهناك حديث آخر: نزل الحجر الأسود من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. هذا حديث مطلق جميع الخطايا، وخص الله عز وجل في هذا الحديث بأن الشرك هو السبب، فقال صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود من الجنة كان أشد بياضا من الثلج فسودته خطايا أهل الشرك. ووعد النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لمن لقى الله على التوحيد، وأما من لقى الله على الشرك فما تنفعه شفاعة الشافعين، فقال عليه الصلاة والسلام: إن لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. إذن ما هي مظاهر الشرك بالله؟ إن من مظاهر الشرك بالله عز وجل دعاء غير الله، فقد بين الله سبحانه وتعالى أن الدعاء عبادة، فمن دعا غير الله كمن عبد غير الله، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي يعني عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال سبحانه وتعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالله عز وجل أمرنا أن ندعوه وحده وحذرنا من دعاء غيره، فقال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وحذرنا ربنا من دعاء غيره، فقال جل وعلا: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال سبحانه وتعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذه منه ضعف الطالب والمطلوب. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة في شخص ولد عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، فقال عليه الصلاة والسلام: يا غلام إن أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. ذلك لأن الله سبحانه وتعالى هو المتصرف في الكون سبحانه وتعالى، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباد، وهو الحكيم الخبير. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، أإله مع الله. وقال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم. فيا عبد الله، إذا ضاقت عليك نفسك وضاقت عليك الأرض بما رحبت فقل: يا الله يا الله، لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجبه، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. ومن مظاهر الشرك بالله النذر لغير الله، فإن النذر عبادة، والله تعالى مدح هؤلاء الذين يوفون بالنذر لله عز وجل، فقال تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. وقال تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. ومن مظاهر الشرك أيضا الذبح لغير الله، فقد قال الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ومن مظاهر الشرك أيضا الطواف حول الأضرحة والقبور، فقد تعبدنا الله سبحانه وتعالى بالطواف حول بيته العتيق، فقال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فلا يجوز لمسلم كائن من كان أن يطوف حول أي بناء إلا البيت العتيق. ومن مظاهر الشرك أيضا أن يتخذ الإنسان من دون الله ندا يحبه كحب الله، كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطع بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. ومن مظاهر الشرك الحلف بغير الله، فقد عظم النبي أمر الحلف، فقال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا. فيا أيها الأحبة، التوحيد التوحيد، التوحيد التوحيد، التوحيد سبب الأمن والأمان. قال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. التوحيد سبب التمكين في الأرض. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بشيء. أهل التوحيد هم أهل الجنة، هم الذين سبقت لهم من الله الحسنى، كما قال تعالى: إن الذين سبقت لهم من الله الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. فالتوحيد التوحيد التوحيد التوحيد. ثانيا من أسباب محبطات الأعمال عقوق الوالدين. ففي الحديث عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الخمر وأديت زكاة مالي وصمت رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من فعل هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء ما لم يعق والديه. فقد أفادت هذه الجملة أن من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأقام الصلاة وصام رمضان وآتى الزكاة ثم عق والديه فعملوا حابط. يؤيد هذا الحديث حديثا آخر وهو قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا وذكر العاق والدين. فعقوق الوالدين يحبط الأعمال بل يوجب النيران ويمنع الجنان. يقول عليه الصلاة والسلام ثلاثة حرم الله عليهم الجنة مدمن الخمر والعاق والديوث. وبين صلى الله عليه وسلم أن العاق والديه لا ينظر الله إليه يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة وذكر العاق والديه. وبين صلى الله عليه وآله وسلم أن دعاء الوالدين مستجاب فقال صلى الله عليه وسلم ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن دعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد على ولد. فيا أيها الإبن الكريم احذر كل الحذر أن تعك أبوك فيدعو عليه فيستجيب الله له فتشقى في دنياك وفي أخراك. واحذر أيها الإبن الكريم أن تعك أمك فتدعو عليه فيستجيب الله لها فتشقى في دنياك وفي أخراك. واعلم أيها الإبن الكريم أن الله عز وجل يعجل عقوبة العقوق. فقال صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له يوم القيامة من البغي والقطيعة. وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فقال عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. فيا أيها الإبن الكريم إذا كان أبوك عنك راض فالله عنك راض، وإذا كان أبوك عليك ساخط فالله عليك ساخط، إذا كانت أمك عنك راضية فالله عنك راض، وإذا كانت أمك عليك ساخطة فالله عليك ساخط، لقوله عليه الصلاة والسلام رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد. لذا كان بر الوالدين من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين. فقد قال الله جل وعلا عن نبيه نوح عليه الصلاة والسلام قوله رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال تعالى عن خليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وقال تعالى عن نبيه يحيى عليه السلام يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال تعالى عن نبيه عيسى عليه السلام: فأتت به قومها تحمله، قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبي؟ قال: إني عبد الله، أتاني الكتاب وجعلني نبيا، وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. وقال تعالى عن نبيه سليمان عليه السلام: فتبسم ضاحكا من قولها، وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال تعالى عن الذي بلغ أشده وبلغ 40 سنة: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين من أحب الأعمال إلى الله. ففي الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين عن الجهاد في سبيل الله، بل كان الشباب يأتون النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنونه في الجهاد فيحثهم إلى بر الوالدين. فقد جاء رجل يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال عليه الصلاة والسلام: أحي والدان؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. وجاءه آخر يستأذن في الجهاد، فقال صلى الله عليه وسلم: أمك حية؟ قال: نعم. قال: إلزم رجلها فثم الجنة. فكل منا أيها الأحبة الفضلاء ينظر أين هو من بر الوالدين. إن بر الوالدين من أسباب دخول الجنة، كما في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها قراءة، فقلت: من؟ قالوا: حارثة بن النعمان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، كذلكم البر، يعني كان بارا بوالديه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. كما بيّن عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين من أسباب تفريج الكروب، كما في حديث 3 الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوا فانحضرت عليهم صخرة فسدت عليهم الغار، فتوسل الأول ببره لوالديه ففرج الله تبارك وتعالى عنهم. كما بيّن عليه الصلاة والسلام أن بر الوالدين من أسباب إجابة الدعاء، كما في الحديث عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين قال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي أمداد من اليمن فيهم أويس بن عامر كان به برص، فبرأه الله إلى موضع درهم، له أم هو بها بار، لو أقسم على الله لأبره، فإن شئت أن يستغفر الله لك يا عمر فافعل. الله أكبر. أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، نعم، يسأل أحد التابعين وهو أويس أن يستغفر الله له. لما؟ لأنه مجاب الدعوة بسبب أنه بارا بأمه. فكل منا أيها الأحبة ينظر أين هو من بر الوالدين. ثالثا من أسباب محبطات الأعمال قطيعة الرحم. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعمال بني آدم تعرض على الله كل خميس ليلة الجمعة، فلا يقبل عمل قاطع رحم. كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن الجنة حرام على قاطع الرحم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. وبيّن صلى الله عليه وسلم أن الرحم معلقة بالعرش، فقال عليه الصلاة والسلام: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم، فقالت: هذا مقام العائذ بك من القطيع، هذا مقام العائذ بك من القطيع. قال تعالى: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وفي المقابل حث الإسلام على صلة الأرحام، فقال الله تعالى: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال سبحانه: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس، أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. وحسبنا أيها الأحبة أن صلة الرحم من أبرز صفات النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عاد عليه الصلاة والسلام من غار حراء ودخل على زوجه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وهو يقول: زملوني زملوني زملوني زملوني، فتقول رضي الله عنها: والله لا يخزيك الله أبدا. ثم قالت: إنك لا تصل رحم. فكل منا ينظر هل هو من الواصلين أم من القاطعين. ولابد أن تعلم أيها الحبيب أن ذوي الرحم ليسوا ملائكة وليسوا أنبياء، إنهم يخطئون ويزلون. فالواجب عليك أن تغض الطرف عن التقصير ولا تعاتب. وقد جاء في الحديث أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني، أحلم عنهم ويجهلون علي، أعف عنهم ويسيئون إلي. فقال عليه الصلاة والسلام: لئن كان كما قل فكأنك تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك. وإذا جاءوك يعتذرون، فالواجب عليك أن تقبل منهم العذر. فإن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام فعلوا ما فعلوا، ولما جاءوه فقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. رابعا من أسباب محبطات الأعمال أذى الجار. ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تريدون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار. فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليل. ولما ذكرت امرأة عند النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، فلانة تعرف بكثرة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: لا خير فيها، هي في النار. قالوا: يا رسول الله، فلانة تعرف بكلة صلاتها وصيامها وصدقتها ولكنها لا تؤذي جيرانها بلسانها. فقال صلى الله عليه وسلم: هي في الجنة. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجار، فقال صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننته أنه سيورثه. وقال عليه الصلاة والسلام: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه، يعني شروره. وفي الحديث عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوما: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله، فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بزوجة جاري أو بحليلة جاري. ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال عليه الصلاة والسلام: لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. وقد بيّن عليه الصلاة والسلام أن الإحسان إلى الجار عنوان الإيمان، فقال صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. وبين عليه الصلاة والسلام أن شهادة الجار يحتد بها عند الله، فقال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أبيات جيرانه أنهم لا يعلمون عنه إلا خيرا، إلا قال تعالى: قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. ولما ذهب رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل: يا رسول الله، أنا محسن أم مسيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا أنت محسن فقد أحسن، وإن قالوا أنت مسيء فقد أساء. كذلك من أسباب محبطات الأعمال الإحداث في الدين، كما في الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فيستفاد من هذا الحديث أن أي عمل على غير ما جاء به الشارع الحكيم من الأمور التعبدية فعمل الإنسان مردود عليه، لأن الله أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فإن الواجب علينا أن نتبع ولا نبتدع. فقد قال الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وحذر الله سبحانه وتعالى من مخالفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. وبين ربنا سبحانه أن من لم يكتفي أثر النبي عليه الصلاة والسلام سيندم يوم القيامة ندما شديدا، فقال تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته، فوعظ الصحابة يوما موعظة بليغة وجلت منها القلوب وضرفت منها العيون، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، أوصنا فكأنها موعظة مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عابد حبشي، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. وقال صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فمن أراد الوصول فعليه بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يسبق الأمة على الحوض يوم القيامة، ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم جهة الشمال أي جهة النار، فأقول: يا رب من أمتي، فيقال: لا تدري ماذا أحدث بعده، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الراكب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيا أيها الحبيب عليك أن تتبع ولا تبتدع. أيضا من أسباب محبطات الأعمال سوء الخلق، ففي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الناس أحب لله وأي الأعمال أحب لله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه قربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا، ولئن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كف غضبه ستر الله عورته، ومن كظم غيظه ولو شاء يمضيه أمضاه ملأ الله صدره رضا يوم القيامة، ومن مشي مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له ثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام، وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. فاحذر يا عبد الله، احذر كل الحذر من سوء الخلق، وعليك أن تتحلى بمكارم الأخلاق. فلقد بين النبي عليه الصلاة والسلام الغاية العظمى من بعثته، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي الرواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وكان عليه الصلاة والسلام يحث على حسن الخلق ويرغب فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. فمن أراد أن يظفر بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام فعليه بحسن الخلق. إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاق. وقد ضمن النبي صلى الله عليه وسلم بيتا في أهل الجنة لمن حسن خلق، فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا زعيم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فجاءه رجل من الأنصار فسلم عليه فقال: يا رسول الله، أي المؤمنين أفضل؟ قال: أحسنهم خلقا. ولما سئل صلى الله عليه وآله وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق. وبين صلى الله عليه وسلم أن حسن الخلق جمال وزينة، فقال لأنس رضي الله عنه: عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. عليك بحسن الخلق وطول الصمت، فوالذي نفسي بيده ما تجمل الخلائق بمثلهما. لذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم ولي الفتاة: إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. فكل منا أيها الأحبة ينظر أين هو من مكارم الأخلاق، أين أنا من مكارم الأخلاق مع والدي، أين أنا من مكارم الأخلاق مع زوجي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وقال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت أن تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أحرج أي أحذر حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. كل منا ينظر أين هو من مكارم الأخلاق. وكذلك من أسباب محبطات الأعمال انتهاك حرمات الله في السر. ففي الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات كأمثال جبال تهامة بيضاء، فيجعلها الله هباء منثورا. فقال ثوبان: صفهم لنا يا رسول الله حتى لا نكون منهم. فقال صلى الله عليه وسلم: هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. هم إخوانكم ومن جلدتكم، ويأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوه. فيا عبد الله، إذا ما خلوت الظهر يوما فلا تكن خلو، ولكن كل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولأن ما تخفي عليه يغيب. يا عبد الله، اتق الله حيثما كنت، لأن الله مطلع عليك، ناظر إليك. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعه، ولا خمسة إلا هو سادسه، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، معهم بعلمه وسمعه وبصره. ولكن الله تعالى بذاته استوى على عرش فوق سموات، استواء يليق بعظمة سبحانه، بدون تشبيه ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يا عبد الله، الله مطلع عليك، ألم تقرأ قول الله سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. لذا قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. فالواجب عليك يا أخي في الله أن تتقي الله جل وعلا في أي مكان كنت، أن تكون من الذين يخشون ربهم بالغيب. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وإياك أن تكون من الذين يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم، هم من إخوانكم ومن جلدتكم ويأخذون من الليل كما تأخذون. هذا حديث يا إخوان، هذا حديث يشيب، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. نسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا ويوم تبلى السرائر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكذلك من الأعمال التي تحبط العمل المن. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فلا يجوز للإنسان أن يمن، لا يجوز أن يمن على الله، كما قال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. والمن هو أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله لأصحابهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم ولا يزكيه، ولهم عذاب أليم. قالها ثلاثا، قال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: المنان المزبل والمنفق سلعته بالحلف الكاذب والمنان. فاحذر من المن أخي، اجعل عملك خالصا لوجه الله جل وعلا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور، إننا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطرير. وأيضا من الأعمال التي تحجب مغفرة الذنوب، من الأعمال التي تحجب مغفرة الذنوب التهاجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيء إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقول تعالى: اتركوا هذين حتى يصطلحا. فمن مساوي التهاجر بأن رحمة الله سبحانه وتعالى محجوبة عن المتهاجرين حتى يصطلحوا. إن الأعمال تعرض في كل اثنين وخميس، فيغفر الله تعالى لكل عبد لا يشرك بالله شيء إلا امرأ بينه وبين أخيه شحناء، فيقول تعالى: اتركوا هذين حتى يصطلح. وعظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر التهاجر، فقال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة كصفك دمه. ورقب صلى الله عليه وسلم في العفو والصفر، وبين عليه الصلاة والسلام أن خير الرجلين من بدأ بالسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وقد حث الله سبحانه وتعالى على العفو وأعد الجنة للعافين، فقال سبحانه وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. وقال تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال سبحانه: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يهيج الله القلوب للعفو والصفح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يخيره من الحور العين يزوجه منها ما شاء. فيا إخوان، لا تحسد ولا تنجش ولا تبغض ولا تدبر ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوان. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذل ولا يكذبه ولا يحقر، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وأخيرا، من أسباب محبطات الأعمال، نختم بواحدة من هؤلاء الثلاث. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد أبق من سيده حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاخر، وإمام قوم وهم له كارهون. قلت أنفا: سنكتفي بواحدة من هؤلاء الثلاث، اختاروا أنتم واحد. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: عبد أبق من سيده حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها صاف، وإمام قوم وهم له كارهون. امرأة باتت، انتوا النساء مزعلينكم أو كده؟ النساء كده عاملين فيكم أو كده؟ امرأة باتت وزوجها عليها صاف، مما لا شك فيه أيها الأحبة بأن حق الزوج على زوجه عظيم، يظهر ذلك في قول النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها، إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها، قيل لها يوم القيامة: ادخل الجنة من أبوابها شئت، أي من أي باب. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا نادت عليها زوجاته من الحور العين: قاتلك الله، فإنما هو دخيل عندك، يعني ضيف، يوشك أن يفارقك إلينا. وقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها زوجها. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى تصبح. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم المرأة في العفو عن زوجها والأخذ بيده، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ ألا أخبركم برجالكم من أهل الجنة؟ النبي في الجنة، والصديق في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل يزور أخاه في ناحية المصر لا يزوره إلا لله عز وجل، ونساؤكم من أهل الجنة، الودود الولود العائود على زوجها، التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول: لا أذوق غمضا حتى ترضى. لما زوجها زعلها تضع يدها في يده، قل: يا زوجي أنا مش هكتحل الليلة بنوم حتى ترضى عني. هذه المرأة الكيسة الفطنة التي تريد الدار الآخرة، يجب عليها أن تكون كذلك، أن تتحمل من زوجها. ولكن يجب على الرجل أيضا هو الأول أن يتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله، ولا سيما وقد خطب النبي عليه الصلاة والسلام جموع المسلمين الوافدة من شتى أقطار العالم في حجة الوداع، فحمد الله وأثنى عليه، ثم ذكر ووعظ، ثم قال: ألا واستوصوا بالنساء خير. فالواجب على الرجل أن يتقي الله في أهله، أن يدخل عليها دائما السرور، فليس الإحسان إلى الزوجة كف الأذى عنها، ولكن الإحسان إليها تحمل الأذى منها. فعلى الرجل أن يغض الطرف عن التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا كام؟ إلا كام؟ إلا أربعة. طب النبي عد زوجتك دول ضمن الأربعة ولا ما عدهاش؟ يبقى ما عدهاش، يبقى هتاج التقصير، تقصير حاصل. إن مناشدة الكمال في المرأة أمر محال. الرجل يقول لك: أنا زوجتي 100% ماشية على العجين ما بتلخبطه، كلامه صح ولا مش صح؟ ما هو صح، مش صح، لأن لابد أن تجد تقصير. وما دام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا بذلك، لابد أن نوطن أنفسنا. ممكن تحكي للزوجة افعلي مرة واثنين ومية وما تفعلش، يبقى أنت موطن نفسك على ذلك. كامل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء الأربعة، تقول لها ما تعمليش 100 مرة وتعمل، يبقى أنت برضو موطن نفسك، إيه؟ موطن نفسك على ذلك. فإذا عرف الرجل حق امرأته وعرفت المرأة حق زوجها، كانت السعادة وكانت المودة وكانت المحبة التي قال الله عنها: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسن إلا أنت، واصرف عنا سيئة فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أنت. أسأل الله تعالى أن يبارك في الجميع وأن يبارك في شيخنا الحبيب المفضال، أن يطيل في عمره وأن يحسن في عمله وأن يجعل كل هذه الأعمال الصالحة في ميزان حسناته، وأن ينفعنا وإياه بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن يجمعنا وإياكم بشيخنا حفظه الله وأطال الله في عمره في صالح الأعمال، أن يجمعنا سويا في جنة عالية قطوفها دانية يقال لنا فيها: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأخيرا قبل أن أبرح هذا المكان، تأسيا بالإمام مسلم رحمه الله حين قال يوما لأستاذه الإمام البخاري: يا أستاذي دعني أقبل يديك ورجليك، فتأسيا بالإمام مسلم فأقول لشيخي حفظه الله: دعني أقبل يديك ورجليك. وبعد، أيها الأحبة، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ مرة ثانية: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت؟ من يتمنى أن يكون هذا حاله؟ من الفلاح اللي بيزرع طول السنة 100 فدان، طول السنة عمال ينفق ويحرث ويبذر ويرش جماوي ويجيب سماد ويحط، والمحصول قدامه 100 100 ما شاء الله، وبيرجو التمام، خلاص نحصده الأسبوع الجاي أو اللي بعد، أسبوع أسبوعين 10 أيام نحصده. فجأة جاءت نار من السماء فذهبت بزرع 100 فدان، كم تكون حسرته وكم يكون ندمه؟ ها؟ وبعدين قد يعود الله عليه، ممكن السنة الجاية ربنا يخلف عليه ويصيب ويعوده خير عن مصيبته. لكن هذا مثل ضربه الله تبارك وتعالى للذين يأتون الأعمال الصالحة ويجدون ويجتهدون فيها ثم لا يحافظون عليها، ثم لا يحافظون عليها، فهم يجتهدون في الأعمال الصالحة وفي المقابل يأتون بأعمال أخرى تحبط الأعمال الصالحة. يعني بيكسب في اليوم 1000 جنيه وبعدين بينفق 1200، يبقى كسبان ولا خسران؟ أو أنت كده؟ أما تكسب في اليوم 1000 جنيه، تكسب في اليوم 1000 حسنة، وبعدين تروح الدار تلاقي أمك مستنياك: يا أخويا أنا تعبانة دماغي وجعني، روح لهات لي حبتين من الصيدلية. يما أنا جاي من برا والدنيا حر، ما قلتش ليه وأنا لسه برا؟ وتعلي صوتك على أمك، هذه كلمة أحبطت عملك كله. ها؟ مثال مثال. فهذا المثل بيوضح لنا الحذر كل الحذر، من هذه المبطلات التي حذرنا منها فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا، كما حذرنا ربنا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أنت لما بتروح تقبض، تجيب المرتب من قطور ولا من طنطة وتحطه في سيالتك ولا في جيبك، ها؟ كل شوية إيه؟ تحس على سيالتك كده، كل شوية تحس على سيالتك. وبعدين لو وصلت البلد حط سيالتك ما لقيتش فلوس، كم تكون الحسرة؟ حسرة عظيمة، حسرة عظيمة. الحصادة اللي احنا حطينا برا في الشارع دي عشان الناس يحطوا فيها تبرعات المجمع، لو جينا واحد لقينا واحد فشيشة وشايل القفل واخد اللي فيها، بنزعل بنزعل. كل هذا قد يعوض في الدنيا، قد يعوض في الدنيا. كل مفقود عسى أن تسترجعه. لكن يوم القيامة إذا قيل الإنسان: اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اقرأ، ما شاء الله، صلاة، صيام، صدقة، حج، عمرة، ها؟ وبعدين في الآخر: هذه حسناتك وقد رددتها عليك. كم ستكون حسرته؟ وبعدين بقى رب ارجعون، ما فيش رب ارجعون بك، خلاص يعني ما فيش مجال انك ترجع بقى وايه وتعمل عملا صالح تاني. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. قال تعالى: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فيا إخوان، مش يعني مش مهم إن إحنا نجتهد في الأعمال الصالحة بس، ما يكفيش إن إحنا نجتهد في الأعمال الصالحة بس، لا، نجتهد في الأعمال الصالحة وكل شوية نحسس عليه هي موجودة ولا راح، هي موجودة ولا راح. إزاي يعني؟ ما عملش عمل يحبطها، ما عملش عمل يبطلها. زي ما قلت لها تعمل صالح وتعمل بعاء يعني عمل يبطله، ايه الفايدة؟ فيش فايدة. شوف مثال جميل خلصه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء، وهو قاعد بقى مستنه هيحصد، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي عنا أخانا الحبيب فضيلة الشيخ أبا أحمد خير الجزاء، وأن يزيد أدبا وتواضعا ورفعة. فهكذا الإنسان يجب عليه كلما ازداد علما أن يزداد أدبا ورفعة وتواضعا. فقد قيل قديما: والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. وقال الآخر: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. والله تبارك وتعالى قد امتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بما علمه، وامتن عليه بما أكرمه من الأدب وحسن الخلق، امتن عليه بما علمه فقال: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يعني وكان فضل الله عليك عظيما حيث علمك ما لم تكن تعلم. وامتن عليه أيضا بما هداه من الحسن الخلق والأدب فقال: فبما رحمة من الله، مش منك انت، الرحمة والشفقة والرأفة وحسن الخلق وحسن الأدب اللي انت عليه ده اهو، ده من الله. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ولقد كان عليه الصلاة والسلام يسأل ربه المزيد من العلم، وكان يسأله أيضا المزيد من الأدب وحسن الخلق. كان يسأله المزيد من العلم فيقول إذا انصرف من صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وكان يسأله المزيد من حسن الخلق والأدب فكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقي حسن خلقي. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، آمين يا رب العالمين. ختاما أيها الأحبة، غدا نلتقي إن شاء الله تعالى بعد صلاة المغرب. ومفاجأة الغد إن شاء الله تعالى هي أننا سنقوم بتوزيع الجوائز على الفائزين في المسابقة الشرعية السنوية، تكريم الفائزين اللي كنا بنعملوه ليلة الجد ليلة 27، هنخالف السنة دي السنة دي إن شاء الله، وهنعجل بتكريم الفائزين في المسابقة الشرعية غدا إن شاء الله تعالى بعد محاضرة الغد. فاحرصوا على الدرس ولا تتعجلوا بالانصراف حتى تفرحوا معنا بإخوانكم الذين جدوا واجتهدوا طول العام ودخلوا الامتحان في الفصل الأول في نصف السنة والامتحان الفصل الثاني في آخر السنة وحصلوا من العلم ما أفاء الله به عليهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في الجميع وأن يزيدنا وإياهم هدى وتوفيقا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.